جبال اللي جاي. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان اذا رآه يقول انه يوسف هذه الامة من الجمال بتاعه والوسامة. اللهم كما حسنت خلقي تحسن خلقي يا رب. نعمة من ربنا سبحانه وتعالى الوجه الجميل ده كويس. بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقامة الصلاة وايتاء الزكاة والنصف لكل مسلم. بيعة مثلثة، اقامة الصلاة ان اقيمها واقوم بها في المجتمع واؤديها واحافظ عليها لانها فريضة وهي ركن مهم من اركان الاسلام. الا اخبرك برأس الامر وعموده وذروة سنام الامر؟ قال رأس الامر شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله المدخل، وعموده الصلاة، عمود هذا الدين الصلاة، الصلاة وعماد الدين. ولأمر ما كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول لولاته حين يبعث إليهم بالنصائح في الأمصار، إن أهم أموركم عندي الصلاة، فمن حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وتعبير سيدنا عمر فمن حفظها ماشي، فمن حافظ عليها حفظها، لأن الصلاة هي حفظ صلاة المجتمع، دستور يجب أن يحفظ. فأنت لا تدخل في الصلاة إلا بطهارة مثلثة، طهارة بدن وطهارة ثوب وطهارة مكان. وطهارة البدن يعني طهارة اللسان الذي يقول الله أكبر، والذي يقول سبحان ربي العظيم، والذي يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، او انا من المسلمين حنيفا وانا من المسلمين. اللسان ده يكون طاهر، فلا يغتاب ولا ينم. ينم يعني ينقل الحديث بقصد الوقيعة، واذا كان ولا بد من نقل الحديث يكون نقل بصدق، ما يكونش بكذب، لان نقل الحديث بصدق ينجي صاحبه وينجي المنقول عنه، ونقل الحديث بكذب يرضي الكذاب ويرضي ايضا المنقول عنه. فطهارة لسان وطهارة بصر اللي بيتجه للقبلة، البدن ده يكون طاهر اللسان وطاهر البدن وطاهر الاذن، تسمع الكلمة الطيبة. قيل لجعفر الصادق، بيقولوا له بيقولوا لجعفر الصادق بيقول له زوجته ايه؟ زوجته تقول له ان اقرباءك هؤلاء، زوجته بتنقل كلام، اسمعوا كده عشان تتعلموا، ان اقرباءك هؤلاء ياتون اليك اذا كنت مسرا، وينصرفون عنك اذا كنت معسرا. هي عايزة تعمل وقيعة. قال ما شأنه؟ قالت انهم فيهم خسة، الاقرباء دول فيهم خسة. فقال لها ان عملهم هذا عمل طيب، فاذا كنت موسرا جاءوا الي، واذا كنت معسرا لم ينصرفوا عني، وانما لا يريدون ان يزيدوا اعساري اعسارا. يعني اذا كنت معسر انا فهم مش بيلموا نفسهم، لم يكن عندي خير بيجولي. شوف التعبير، يؤدب زوجته على هذا المستوى، ويؤدب كل من يستمعون. اذا جاءت اليك كلمة من احد على اخر فصرفها على الوجه الحسن. دي نصيحة، صرفها على الوجه الحسن حتى لا تقع في جريمة النمام، لا يدخل الجنة نمام كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا حتى لا تقع في جريمة الغيبة، ولا يغتب بعضكم بعضا. أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك في غيبته بما يكره. قال أفرأيت إن كان في أخي ما أقول يا رسول الله؟ قال إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد ذهبته كذبت عليه. يبقى الغيبة حتى ولو كان الأمر في هذا الشخص لك أن تأتي في وجهه وتنصحه، لما تبقاش غيبة، لكن كونك تنتقص في غيبته تبقى اعتبر غيبة، وهذا إثم كبير. نعم. يقول له إيه؟ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. كلام سيدنا عمر بيقول له إيه؟ بيقول للولاء إن أهم أموركم عند الصلاة فمن حفظها، كأن ده دستور لازم يحفظ، طهارة بدن وطهارة ثوب وطهارة مكان. الصلاة دي مدرسة، مدرسة أولها الطهارة، وثاني شيء في هذه الصلاة عشان تحفظ إن هذه الصلاة نظام، فيه إمام يقوم بإمامة المسلمين، والمسلمون خلفه يقفون صفوفا منتظمة، والإمام ليس دكتاتورا ولا مستبدا، فإذا أخطأ فعلى الذين من خلفه أن يصححوا له خطأه في أثناء الصلاة. لقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه هذا ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. اللي يكون وراء الإمام يكون حافظ، عشان لما يتحدث الإمام أو الإمام يقرأ ويخطئ لعله ينسى، والنسيان ده وارد، لأن ربنا قال للرسول عليه الصلاة والسلام اللي هو مبلغ هذه الأمة سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، يعني ممكن تنسى بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فيكون وراءه أولو الأحلام والنهى يفتحون عليه. إمامة مدرسة، الصلاة مدرسة، الإمام. ثم هناك نظام تدخل فيها التكبير وتنتهي منها بالتسليم، ولذلك سيدنا عمر قلت فمن حفظها فقد حفظ دينه، كأنه حفظ الدين فعلا، خلق وقيم ومثل ومبادئ وتشريعات وأنظمة حياة، كل شيء في هذه الصلاة. ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. نيجي بقى على ايه؟ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فريضة ثانية. والمجتمع الإسلامي مجتمع يعرف للصلاة قدرها وقيمتها، وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، أربعة يعني أمثلة سيئة في حياة المجتمعات. قارون المفتون بماله، وفرعون المفتون بسلطانه، وهامان المفتون بوزارته، وزارة بتاعته مفتون بالوزارة وزير فرعون، وأبي بن خلف المفتون بالتجارة بتاعته. ليه؟ للنبي عليه الصلاة والسلام أبي بن خلف كان أحد المشركين، جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له جلب بعظم من قبر كده، شاف قبر مفتوح نبش وجاب عظم بلية الدفن الصلاة مدة طويلة، فجاء وقال للرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن ضغط بالعظم البالي ده بإصبعيه السدادة والتي التليها دي ضغط هكذا وألقى بفتات هذا العظام في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد أتزعم أن هذه العظام أن الله يبعث هذه العظام بعدما بليت وتفتتت أتزعم أن الله يبعثها ورمى بهذه العظام في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم ده في مكة مش في المدينة في مكة لأن المدينة ما كانش فيها حد يجرؤ يعمل كده لأن دولة الإسلام دي كانت دولة عظيمة فلما قال له ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له نعم ويبعثك ويدخلك النار ونزل في شأن أبي بن خلف وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شأنا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون أبي أبي بن خلف تارك الصلاة هيكون مع الأربعة دول ولا واحد من هؤلاء الأربعة هيخرج من النار خلينا في إقامة الصلاة نصيحة إقامة الصلاة لا يعصر الصلاة تتكلم على إقامة الصلاة خلصنا منها نيجي على الجانب الآخر اللي يضمن بقاء وصلاح وتماسك المجتمع إيتاء الزكاة إن الزكاة فريضة فرضها الله سبحانه وتعالى على الذين من الله عليهم بالثراء والوفرة والمال وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ويجي القرآن كده في سورة فصلت وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة سموهم مشركين ليه لأنهم ظنوا أن المال معبود لهم مع الله ونسي هؤلاء الذين يحافظون على المال ولا يؤدون زكاته أنهم عبيد لهذا المال وقد دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد القطيفة تعس عبد الخميصة اللي مفهوم في الثياب بتاعته يطلع على الناس كده ايه ما فيش منظر احسن من المنظر ده زي الهلاثيث اللي موجودين في كثير من الايه من الكفار واعداء الاسلام ظاهر كده مظهر ثاني خالص تعس عبد الخميصة تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش يعني إذا أصابته شوكة فلا يجد من يعالجه من هذه الشوكة وإذا شيك دعاء النبي عليه الصلاة والسلام تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش ثم يقول يدعو بقى إذا دعا على دول يبقى يدعو لآخرين طوبى لعبد آخر بعنان فرسه في سبيل الله عنان فرس المجاهد راكب الخيل طوبى لعبد طوبى يعني مكانه ومنزله في الجنه اللهم اجعلنا واياكم منهم يا رب ده دعاء عظيم جدا طوبى يعني مستعد كن مستعدا للجهاد في سبيل الله لان الاعداء يتربصون بك الدواهر طوبى لعبد اخذ بعنان فرسه في سبيل الله ان كان في المقدمه كان في المقدمه وان كان في المؤخره كانت المؤثرة طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه يعني هو مش مهتم بإيه ده مهتم بحاجة ثانية مهتم برفعة راية الإسلام مهتم بنشر الإسلام هو مهتم لا بمظهر له وإنما مهتم بالإسلام آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه إن كان في المقدمة كان في المقدمة وإن كان في المؤخرة كان في المؤخرة هو في موقعه في سبيل الله نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم يا رب هذه أمر إقامة الصلاة دي وإيتاء الزكاة في النصح لكل مسلم بقى الزكاة يعني نسأل الله أن يطيب ويطهر قلوب أغنياء المسلمين ليؤدوا زكاة أموالهم وليرحموا فقراء الأمة في كل مكان إنه نعم المولى ونعم النصير لا نستطيع أن احنا ندعو لهم بهذا لعل الله سبحانه وتعالى يقبل هذه الدعوة ويلين قلوبهم ويطهر نفوسهم ويجعل هذه القلوب تتجه الى ربها جل وعلا وتعرف حق الله في مالها لتؤديه الى فقراء المسلمين. خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. واقام الصلاة وايتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. نيجي على النصح لكل مسلم. انصح الكبير وانصح الصغير. انصح ولي الامر ان كان امامي وانصح الذي اراه في مقابلة لي انصحه. النصح لكل مسلم. عاشت الامة الاسلامية تعرف قيمة النصيحة ودورها في المجتمع. لماذا؟ لان الذي قرر النصيحة لكل مسلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعد النصيحة الدين كله النصيحة. عن تميم الداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. لله يعني إخلاص لله. الإخلاص كلمة النصيحة لله يعني الإخلاص لله. واسمعوا القرآن كده. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. نصحوا يعني ايه؟ يعني اخلصوا لله ورسوله. الآية دي نزلت فين؟ نزلت في قبل تبوك، قبل غزوة تبوك. ناس جاءت الى الرسول صلى الله عليه وسلم مجموعة كده سبعة، نزل في شأنهم هذه الآيات. يا رسول الله احنا عايزين الركائب هنمشي بيها وعايزين مال نتزود بيه في الطريق. فجاء دول الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم لا اجد ما احملكم عليه، لا اجد ما احملكم عليه. مش يودكم يودكم، عايزين الاحاسيس دي تكون موجودة. الخطر داهم على الامة الاسلامية، الخطر الان داهم على الامة الاسلامية. عايزين نفوس تكون على هذا المستوى. فجاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما عندناش ركائب وعندناش مال ادينا. قال لا اجد ما احملكم عليه، والله والله اقسم له والله لا اجد ما احملكم عليه. فمشوا هم يعني في نفسهم حفرة ونوعة، عايزين يمشوا مع المجاهدين يمشوا. فلان شعورهم ده معروف وربنا سجله من فوق سبع سماوات وقرآن يتلى لهم يوم القيامة. شوف نشوف العظمة. السماء الرب سبحانه وتعالى يتجاوب مع الضعفاء من هؤلاء الذين اتوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول لهم ايه؟ ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله. يعني اخلصوا لله ورسوله في نيتهم، ودول مخلصين هم، ثبت لهم الاخلاص. اذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. أمال السبيل على مين؟ مين اللي حيحاسب؟ إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. يستأذنونك وهم أغنياء، السبيل عليهم، حساب عليهم، أغنياء أقوياء أصحاء يستطيعون أن يدفعوا الخطر عن المسلمين. إنما السبيل على الذين يستأذنون فهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. طبع على قلوبهم. اللهم إنا نعوذ بك يا رب من طبع على القلوب. اللهم إنا نعوذ بك من الطبع على القلوب يا رب. فالنصيحة لله يعني الإخلاص لله والطاعة لله والالتزام بأوامر الله والانتهاء عما نهى عنه الله سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والنصيحة للرسول أيضا الإخلاص للرسول عليه الصلاة والسلام وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع أوامره واجتناب نواهيه. والنصيحة لكتاب الله الالتزام بأوامر هذا الكتاب والانتهاء عما نهى عنه هذا الكتاب. والنصيحة لأئمة المسلمين، ده بقى الدور اللي معانا. نصيحة لأئمة المسلمين، أئمة المسلمين عمرهم في حياة الأمة الإسلامية لا كانوا يستغنون في وقت من الأوقات عن النصائح. وليس رعاة الأمة الإسلامية الآن يبحثون عن الناصحين الأمناء حتى ينجو كل واحد منهم من الخطر الذي يعده الله للذين قد غشوا أقوامهم وغشوا أممهم. اسمعوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية فيموت يوم يموت وهو غش لها إلا لم يعرف رائحة الجنة. هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المسلمون، ظهر في حياة هذه الأمة أئمة كانوا يطلبون نصح الناصحين من الأمناء المخلصين. دخل على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه وفد فيهم غلام عمره 11 عاما، 11 سنة، غلام عمره 11 سنة. ده احنا اللي عمره 11 سنة ده ما يعرفش اي شيء عن الاسلام اطلاقا، ده عارف اسماء الراقصين والراقصات والمغنين والمغنيات، وعارف اشياء كثيرة ما كان امثالنا يوم ان كنا في سن 20 ما كنا نعرفها، والله ما كنا نعرفها. دخل هذا الغلام مع القبيلة بتاعته قدام عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه، فراح نتكلم هو، فقال له عمر: ألا تستحي؟ لماذا تتقدم على الكبار؟ فقال له: يا أمير المؤمنين، شوف الأدب، عارف قدر أمير المؤمنين، عارف قدر الإمام. يا أمير المؤمنين، إنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه، القلب واللسان. قال له: من أنت؟ قال: أنا حفيد الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه. أنا حفيد الحسين، أنا من بني هاشم، أنا حفيده رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال له: يا أمير المؤمنين، لو كان الأمر بالسن لكان هناك في المسلمين من هو أسن منك وكان أولى بأن يكون مكانك الآن. فقال له: تكلم، فقد أوجزت وأفضت وأفدت. فتكلم الغلام وقال له نصح، فاستمع إلى نصيحته. هكذا تكون التربية، نصيحة لولاة الأمر، نصيحة لأئمة المسلمين، نصيحة الإخلاص لهم، الإخلاص لأئمة المسلمين. ومن منطلق النصيحة التي وضع الله في أعناق الدعاء، في أعناق المخلصين، أقول وبالله التوفيق: إخلاصا لله عز وجل، ومراقبة لأمره، وخوفا من لقائه يوم العرض عليه، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. إذا ضربت العراق فإن ولاة الأمر في كل بلد مسلم سوف يحاسبون أمام الله حسابا عسيرا لا يمكن أبدا أن يجدوا ملجأ ولا منجأ يوم القيامة من العقوبة التي تحيق بهم. أيها المسلمون، أقول لولاة الأمر: راقبوا الله عز وجل ولا تراقبوا أعداء الإسلام، ولتتحد كلمتكم ولتقولوا لهم بلسان المخلصين الواعين الفاهمين العارفين لألاعيب أعداء الإسلام، قولوا لهم: سمحنا لكم أن تقولوا لنا فاستمعنا لكلامكم، وسمحنا لكم أن تأخذوا مما عندنا وأعطيناكم، فماذا تريدون بعد ذلك؟ أتريدونها هجمة تفرية على أمة الإسلام؟ أرأيتم إلى شارون وهو يتحدث بالأمس ويقول إن العراق قد نقلت الأسلحة التي المدمرة نقلتها إلى سوريا، ونقلت العلماء إلى ليبيا، يريدون ضرب بلاد المسلمين شرقا وغربا، لا يريدون شيئا. أليس من العار أن يصل هؤلاء ويفتشون على كل موقع من مواقعنا؟ أين أمة الإسلام؟ أين النخوة؟ كيف يحدث هذا؟ لا اقول هذا من منطلق النصيحة، وكما يقول الله سبحانه وتعالى على لسان الناصحين: ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. نصحت لهم، يقول هذا يعني النصح لابد ان يكون في وقته. فلينتبه المسلمون، والله لو ضربت العراق ولو اهين اهلها لن تقام للمسلمين قائمة بعد ذلك في اي بلد من البلاد، وستنكس رؤوس تظل تندم على ما تركت. الا من وقفة لله سبحانه وتعالى لولاة امر المسلمين في كل بلد مسلم يجتمعون ويقولون لهم: ما ينبغي ان تقفوا مثل هذا الموقف. ان كان هناك شيء فلا بد ان يكون هناك مشرف مسلم. كل يوم تفتح لنا جبهة، كل يوم تفتح لنا جبهة، وكأننا اصبحنا كلأ مباحا لاعداء الاسلام في كل مكان وفي كل اوان. ايها الاخوة المسلمون، من منطلق النصح لكل مسلم، جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وارضاه، جاءه رجل يبيع له ثيابا، يبيع له ثياب، فقال له: بكم هذه؟ قال: ب300. هو قال له نصح لكل مسلم، قال: ب300. قال له: لكنها تساوي ازيد من ذلك. فقال له: خذها ب400. قال: لكنها تساوي ازيد من ذلك. قال: ب500. وظل يراجعه حتى وصلت الى 800 درهم، فاخذها منه. ده هو اللي هيدفع، هو اللي هيدفع، لانه ذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم والنصح لكل مسلم: ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين. من منطلق النصيحة اقول لمن لهم الامر في حياة المسلمين ولمن لهم الصدارة والحظوة والكلمة، اقول لهم كما قال الرسول، قال الله عز وجل في كتابه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب. اللهم انا قد بلغنا النصيحة لوجهك، فاقبلها يا رب العالمين، وادفع عن بلاد الاسلام وعن ديار الاسلام اعداء الدين واعداء البلاد. اللهم رد كيد اعداء الاسلام في نحورهم. اللهم من اراد بالاسلام والمسلمين وبلاد المسلمين شرا فلا تمثله يا رب العالمين. اللهم من اراد بالبلاد والعباد في الديار المسلمة شرا فخذه اخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، أيها الإخوة المسلمون، الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. عامة المسلمين عليهم أن يعرفوا مكانهم وأن يحققوا في قلوبهم إيمانهم، القلوب، حققوا الإيمان في قلوبكم، وتجاوبوا مع الإيمان الذي من الله به عليكم. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الإيمان إذا وجد، الإيمان في حياة المسلمين، حققوا هذا الإيمان في قلوبكم وتجاوبوا مع هذا الإيمان حتى يصلح الله شأنكم ويستقيم أمركم بعوله وطوله وقوته، إنه نعم المولى ونعم النصير. أيها الإخوة المسلمون، يأتي سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه ويقف موقف الخطيب من هذه الأمة ويقول لهم أيها الناس اسمعوا وأطيعوا. فقال له أحدهم أحد الجالسين لا سمع ولا طاعة يا أمير المؤمنين. بأدب بأدب، ما قالوش انت كذا ولا انت كذا، لا، احنا تعلمنا من ديننا ان نخاطب الذين لهم القيادة والريادة نخاطبهم بأدب. فقال له يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين لا سمع ولا طاعة. قال ولما؟ قال يا أمير المؤمنين لقد أعطيت كل واحد من المسلمين منا قطعة قماش ليعد لنفسه ثوبا، وأنت أطولنا قامة. وكان سيدنا عمر طويل، يحاسبه على القماش، هيروح يفصل ثوب لو خد زي أي واحد الثوب بتاعه هيكون قصير ولا ينفع على ثوب ولا قميص. فقال له وأنت أطولنا قامة فلماذا تأخذ أكثر منا؟ فقال يا عبد الله ابن عمر قم فرد على هذا السائل. فقال أشهدكم أني رأيت أن ثوب أبي أو القطعة التي أخذها أبي لا تصلح له ثوبا، فنزلت له عن نصيبي حتى يكمل ثوبا. فقال له ذلك السائل الآن نسمع ونطيع يا أمير المؤمنين. أدي الطاعة لولاة الأمر والنصيحة لولاة الأمر. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أيها الإخوة المسلمون، عاش الجيل الأول على هذا المستوى، تعزوا وسادوا وقادوا وأصبحوا رواد العالم بأسد. فلما تخلى هذا الجيل، تخلى عن الأمانة ولم يعرف قيمة النصيحة، نصيحة أنت تنصحني وأقبل نصيحتك والآخر ينصح والثالث ينصح، نعيش هكذا. لكننا أصبحنا الآن في واد، والنصح لله في واد آخر. فلنكن على مستوى الإسلام ولنعد الإسلام في حياتنا بكل صغيرة وكبيرة فيه حتى ينقذنا الله عز وجل من أعدائنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخلص البلاد والعباد من شره يا رب العالمين، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه. أيها الإخوة المسلمون، ومن طلق النصيحة لعامة المسلمين قبل الختام، نقطة كده جميلة ولقطة كويسة لعلها كلنا ولكم في ميزان أعمالنا يوم القيامة. أصبح الإنترنت في بلادنا، بلاد المسلمين، انتشر فيه حاجات كثيرة جدا. انتشر فيه السفور والفجور والخمور وقلة الأدب، فرأينا شكاوى كثيرة. زوج له زوجة صالحة تقية ورعة، وجاب موقع من المواقع ده، نصح لعامة المسلمين، نصح لعامة المسلمين، جاب موقع من المواقع رأى فيه إنسانة جميلة ضبة لونة، فتحدث معها وتحدثت معه، وإذا به ينقلب رأسا على عقب على أهله وزوجه وامرأته وأولاده، ويظل طوال الليل يحادثها وتحادثه. ده زوج. الكارثة في الغزو للشباب، أبنائنا لأبنائنا، أبنائنا وبناتنا. بل هناك عن طريق الإنترنت مواقع تبشر بديانة غير ديانة الإسلام، وتجعل كثير يتشككون في اسلامهم، لان مفيش حد اصبح ايه الاسلام بين المسلمين وبين الاسلام حاجز كبير. المسلم اللي اصبح مسلم بيخاف ان لا يتهم، والمسلمه اصبحت تخاف ان ايه ان تكون مسلمه وتبدي. فبدأت الساحه فارغه، فاصبح الانترنت موجود، يتزوجون عن طريق الانترنت ويحبون عن طريق الانترنت، ويؤدون امور عجيبه. وحكايه المسج بقى في الموبايل وشيء من هذا القبيل، واحد من المخلصين يقول انا قاعد مع زوجتي وبصيت لقيت ايه مسج، واحده بتكلم بتقول له انت فلان، قال لها خد زوجتي، راح عطلها عشان يعرفها انت بتكلمي واحد شريف عفيف، خد زوجتي ترد عليك. هذا امر من الامور. ايها الاخوه الاحباب، من منطلق النصيحه للعامه، حافظوا على هذه الادوات، هي ادوات تصدر الخير وتصدر الشر، فكونوا على ابنائكم وعلى انفسكم حراس، وعلى بناتكم وعلى نسائكم حراس من هذه الاجهزه. لا مانع من ان تجلس مع ابنك او ابنتك عندما يقول انا جايب والله انا جايب برنامج ايه تعليمي، اجلس معايا اشوف، انظر شوف هو تعليمي ولا مش تعليمي. ايها الاخوه الاحباب، اصبح الكفار يغزوننا من كل ناحيه، واصبحنا عاجزين عن ان نقف في وجوههم، لان السلاح القوي الذي اعزنا الله به تركناه. نحن قوم اعزنا الله بالاسلام، فمهما تركنا العزه في طلبنا العزه في غيره اذلنا الله. اللهم انا نبرأ اليك من الحول والقول، ونعوذ بك من الخطأ في العمل والقول. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اجعلنا من عبادك التوابين، واجعلنا من عبادك المتطهرين، واجعلنا من الطاهرين يا رب العالمين، واجعل بلدك هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انا نسالك يا ارحم الراحمين وانت خير مسؤول، ان تحفظ رئيس هذه البلاد، وان تقوله من بطانة الشر واهل الفساد. اللهم احفظه من بطانة الشر واهل الفساد، اللهم احفظه بحفظك، واملأه بعنايتك ورعايتك، واجعله لسان حق وصدق وعز ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين في هذا البلد وفي سائر بلاد المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى اللهم على صحابة رسول الله أجمعين وعلى الخلفاء الراشدين وعلى التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأقم الصلاة.